ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هنا ابتدأ في أحكام المستحاضة بعدما عرفنا أو ذكر لنا مقدار الحيض أقله وأكثره وغالبه، ذكر أن الاستحاضة هي ما ليس بحيض، ما عرف أنه ليس بحيض. فإذا كان أكثر مدة الحيض نصف شهر فما زاد عليه فهو استحاضة، ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، 16، 17، أو 20 أو شهر أو شهرين يعتبر هذا استحاضة. والغالب أن النساء لهن أشهر، قد ذكرنا فيما سبق أن شهر المرأة لا يأتيها فيه حيض وطهر كاملا، سواء الشهر الهلالي أو ليس بالشهر الهلالي. فإذا كانت تحيض 7 أيام وتطهر 23 فشهرها 30 وهو الهلالي، وهكذا إذا كانت تحيض 6 وتطهر 24 فشهرها هلالي. أما إذا كانت مثلا تحيض 5 أيام وتطهر 30 فشهرها 35، وإذا كانت تحيض 10 أيام وتطهر 40 فشهرها 50. لكن غالب النساء أن شهرها هلالي، يعني 30 أو نحوها، قد يزيد يوما أو يومين قد ينقص. فالمستحاضة لها 3 حالات، قرأنا الحالة الأولى وهي أن تكون معتادة. المعتادة هي التي لها عادة قد عرفتها، استمرت معها نحو 10 سنين أو 20 أو 15، معتادة 6 أيام لكل شهر، تحيض مثلا في الثالث وتطهر في العاشر، واستمرت على هذا. ثم بعد ذلك اختلط عليها الأمر، فهذه تجلس عادتها. والدليل عليه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، فاطمة بنت قيس: هذه من اللاتي استحضن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت الحيضة تحبسك. وفي حديث آخر: دع الصلاة أيام أقرائك، فدل على أنها قد كان لها أقراء، والأقراء هي الحيض. أمرها أن تترك الصلاة قدر أيام أقرائها، قدر ما كانت حيضتها تحبسها قبل الاختلاط. ثم بعد ذلك تغتسل ثم تصلي وتعمل كعمل المستحاضة كما سيأتي. هذه الحالة الأولى وهي المعتادة. لماذا عملت بهذا؟ لأن الغالب أن ما هي عليه في حالة الشباب وفي حالة القوة يستمر معها لعنق كهولة. أن الغالب أنه لا يتغير، وأن هذا الدم الذي اختلط عليها دم الفساد فتبقى على حالتها، تتوقف عن الحياة عن الصلاة قبل أيامها المعتادة التي هي خمسة أو ستة أو سبعة أيام أو نحو ذلك، ثم بقية الشهر الهلالي تصوم فيه وتصلي وتقرأ وتتعبد وتعمل ما يعمله غيرها. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهو أفأدع الصلاة، فقال لا، إن ذلك عروق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يؤسود يعرق فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضعي إنما هو عرق، رواه النسائي. وقال ابن عباس ما رأت الدم البخر، أي فإنها تدع الصلاة. ما رأت الدم البخر أو البخر هذا متصحح مسؤول الزحراني ما رأت الدم البحراني البحراني. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني، أي فإنها تدع الصلاة. كلمة أي ثابت من كلمة أي يعني القوس هذا إيه البحراني، أي كلمة أي أرها أي هذا لأنها تمام الكلمة. ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة. يعني عرفنا أن المستحاضة ثلاثة أقسام، معتادة ومميزة ومتحيرة. عرفنا أن المعتادة تقدم عادتها وهي التي بقيت عليها سنين متتابعة، استمرت معها كل شهر من الثالث إلى الرابع، من الثالث إلى العاشر، أو من الرابع إلى العاشر، أو نحو ذلك، فهذه المعتادة. الحالة الثانية المميزة، متى تنتقل إلى التمييز؟ إذا لم يكن لها عادة، أو كان لها عادة ولكنها نسيت عادتها. قد يكون بعض النساء لها عادة ولكن تقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، يعني تارة يكون حيضها ثمانيا وتارة يكون خمسا وتارة يكون سبعا وتارة يكون يزيد وينقص، وتارة يأتيها من أول الشهر وتارة يأتيها من وسطه وتارة يكون في آخره. هذه ليست معتادة ولكنها عارهة عادتها، أنها متقاربة، أن أيام حيضها ستة أيام ولكن أحياناً تبدأ من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع، وأحياناً تبدأ من اليوم التاسع من اليوم السابع مثلاً إلى اليوم الثاني عشر، فتكون متنقلة، عادتها ليست ثابتة بل متنقلة. وقد يكون بعض النساء لهن عادة فتنساها. الحاصل أن من ليس لها عادة أو قد نسيت عادتها فإنها تنتقل إلى الحالة الثانية وهي التمييز. التمييز هو أن تجلس الدم الذي هو دم بحراني يعني غليظ وتتوقف عن الصلاة في بقية الأيام، يعني في تلك الأيام تتوقف عن الصلاة في أيام الحيض الذي هو الدم البحراني، فإذا كان الدم الباقي الذي هو ليس دما خالصا فإنها تصلي تغتسل وتتوضأ لكل صلاة كما سيأتي وتصلي. دليله قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش هذه قوله إن دم الحيض أسود يعرف رواه بعضهم يعرف يعني يعرفه النساء يعني يميزنه ورواه بعضهم يعرف أي له رائحة العرف الريح أي له رائحة. فالغالب أن دم الحيض يكون متميزا يعني أسود ثخينا ودم الاستحاضة أحمر ورقيق وأن دم الحيض يكون خفيفا وليس غليظا وله رائحة وليس كذلك دم الاستحاضة. فالحاصل أن دم أن هذه تعمل بالتمييز فتجلس قدر الأيام التي هي أيام حيضا يعني غليظ وتصلي بقية الشهر هذا إذا كانت قدر حيضتها. إذا كانت الأيام التي هي أيام متميزة أنها قدر أيامها أيامها مثلا ستة أو سبعة سواء أول الشهر ووسطها وآخرها متنقلة تنظر هل هذا الذي هو دم غليظ ما تجاوز الستة التي هي أيامها أو السبعة أو تجاوزها وهل هو متوالي ومتواصل أو متقطع. فإن كان متواصل ولم يتجاوز عادتها الستة أو السبعة أو الثمانية نحو ذلك فهو حيضها تجلسه وتتوقف عن العبادة. وإن كان مختلطا وتخلى له أيام ترى فيه عدم الطهر ففي هذه الحال يعني ترجع إلى الحالة الثالثة وهي المتحيرة. المتحيرة هي التي اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة وهي التي لا تميز هذا من هذا يعني كله لونه واحد أو يوم أحمر ويوم أسود ويوم كذرة ويوم صفرة أو كله لونه أحمر. المتحيرة هي التي لم يتميز دمها بأية ميزة هذه الحالة تعمل كما تعمل المتحيرة كما سيأتي. عرفنا الحالتين الحالة الأولى المعتادة أنها تجلس قدر عادتها قدر أيامها من الشهر. الحالة الثانية وهي من نسيت عادتها أو لم تكن عادتها مضطردة تجلس أيام الدم الأسود الغليظ إذا كانت متوالية وهي بقدر أيام حيضها. الحالة الثالثة المتحيرة مثل الحيض ما يتبعه إذا انتهى مدة الحيض ما الأبيض لا أبيض يأخذ على ما تنقطع الحيض صحيح وقد ذكرناه فيما مضى في درس المضى إن علامة انقطاع الحيض القصة البيضة شيء أبيض يخرج من المرأة علامة الانقطاع تحس به لكن المستحاضة ما يخرج منه لا المستمع. فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت إنما أثج فجا. فقال لها سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هكذا تفعل الثالثة وهي المتحيرة، ودليلها حديث حملة وهي أخت زينب أم المؤمنين، لما ذكرت أنها تستحاض حيضة شديدة طويلة كثيرة ليس لها انقطاع. أولا أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالكرسف الذي هو القطن، أن تتنجم به، فذكرت أنه لا يوقفه ولا ينشفه بكثرته. أمرها ثانيا أن تتخذ ثوبا تستشفر به، ولكن ذكرت أنه لا يوقفه أيضا. أمرها ثالثا أن تتلجم بلجام قوي، ولكن ذكرت أيضا أن ذلك لا يوقفه، وأنها تثج فجا. فلم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، ودمها مستمر معها، فلم يكن إلا أن أرشدها إلى أن تعمل أحد أمرين. فأرشدها أولا إلى أن تفعل كثير النساء، وهي أن تتحيض، يعني تتوقف عن العبادة 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. والله أعلم أن عادة النساء وأغلبهن 6 أيام أو 7 أيام، فأنت في علم الله توقفي عن العبادة هذه الأيام التي هي 6 أو 7، ثم بعد ذلك صلي، لا تترك الصلاة ولا الصوم ولا العبادة. المرأة من جنس بني آدم الذي خلقوا للعبادة، ومن العبادة الصوم والصلاة والقراءة، فإذا تركت هذه كلها وعلى حياتك لن تأتي بالعبادة التي خلق الخلق لها. فلأجل ذلك أشار عليها بأن هي أولا تغتسل، تغتسل بعد بدأ لها 6 أيام أو 7، بعد الاغتسال إذا عرفت أنها قد استنقعت تتحفظ، ثم تصلي. ولكن بتمام الحديث أنه اختار لها أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما، فتقدم العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وكذا تفعل بالعشاءين وتغتسل للفجر، وإذا لم يتيسر لها فاكتفت بالوضوء الذي هو أو فيه ربع للحدث. فهذا هكذا أشار عليها. فالحاصل أن المتحيرة هي التي لا تمييز لها ولا عادة، فطريقتها أنها تجلس كعادة النساء وأغلب النساء 6 أيام أو 7 أيام هي بالصيام، هذه تتوقف عن العبادة والبقية تصلي وتصوم، فيلزمها الوضوء لكل صلاة، ويشار عليها بالغسل لكل صلاة إن قدرت على ذلك، وإن لم تقدر عليه وقدرت أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد تجمع بينهما جمع صوري فهو أفضل، وإن شق ذلك عليها اكتفت بالوضوء. طيب الشيخ جلوس الستة الأيام هذه هل هي في أول الشهر أم في وسطه أم هي مخيرة؟ الظاهر أنها مخيرة، كثيرا من العلماء ومن تجلس من أول كل شهر هلالي، إذا هل الشهر جلست ثلاثة أيام وبعد بقية الشهر 23 تصلي فيه، هذا هو المختار أنها من أول كل شهر هلالي. ويجوز لها أن تجعلها من وسطه إن أرادت ذلك، يعني إذا اختارت وتستمر على ما جعلته حتى تبطل العادة هذه أو تشفى من هذه الاستحاضة. ما تمر الشيخ قريباتها؟ هناك قول ثالثا أنها تجلس عادة أقاربها ونسائها، يعتبر هذا قولا آخر في المسألة، يعني أن المتحيرة منهم من يقول تجلس غالب الشهر ومنهم من يقول تجلس أقله يوما وليلة أقل الخير، ومنهم من يقول ما دام أن الدم مستمر معها فإن الأصل أنه حيض فتجلس أكثره 15 يوما، ومنهم من يقول إنها تجلس عادة نسائها. المتحيرة أصبح فيها أربعة أقوال، من يقول تجلس أقله، ومن يقول أكثره، ومن يقول غالبه، ومن يقول عادة نسائها. ولكن هذه الأقوال تخمينية، والذي يؤيدها الحديث حديث حينه الراجع أنها تجلس عادة النساء، يعني أغلب النساء. وتتوضأ في وقت كل صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، رواهما أبو داود والترمذي. ورواية توضئي لكل صلاة هذه أيضا عند البخاري، لأنه أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة، هذا إذا لم تغتسل. وسبب ذلك أن هذا الخارج ناقض من النواقض، فما دام أنه ناقض فيلزمها أن تتوضأ. الغسل أفضل ولكن فيه مشقة مع الاستمرار، فلا أقل من الوضوء، وإن جمعت بين صلاتين لعذر كفاها وضوء واحد أو غسل واحد. وقد يكون بعض النساء ما يخرج منهن الدم مستمرًا بل يتوقف أحيانًا، فإذا تحققت أنه ما خرج منها شيء بعد الظهر حتى داخل العصر جاز لها أن تصلي العصر بوضوء الظهر، لأنها تحققت أنها ما انتقض وضوءها، لأن قلنا إن ناقض الوضوء هو هذا الخارج وهنا ما خرج، لقد يتوقف عنها وإن لم تكن ترطها. وتنوي بوضوءها الاستباحة لأن الحدث دائم، يعني تنوي بوضوءها أو بغسلها استباحة الصلاة لا الطهارة، لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، الحدث باقي ما دام أنها مستمر معها النقط أو الخارج فالحدث باقي فلا يرتفع بهذا الوضوء، وإنما تنوي به استباحة العبادة، استباحة الصلاة أو استباحة القراءة أو استباحة الطواف يحتاجت إلى ذلك أو ما أشبهه. خطأ. يعني على كل قول. ولا كل الأقوال فالوضوء إنما هو مبيح للعبادة ليس راجعا للحدث. وذلك ورد ذلك في حديث عن أم حبيبة إحدى الحيّة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني ذكرت أنها استحيضت 7 سنين. الحديث أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين وليست هي أم المؤمنين إنما هي زوجة طلحة استحيضت 7 سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. قالوا الأمر مطلق ولكنها احتاطت وجعلت تغتسل لكل صلاة هذا اجتهادا منها. وقد استدلوا أيضا بحديث حملة الذي سمعنا الحديث الطويل هذا فإنه أمرها بأمر كرأي وكإشارة أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا. فهذا أفاد أنها تجمع بين صلاتين بغسل واحد دل على أن الغسل أفضل. فإذا اختارت أنها لا تجمع فالأفضل فحينئذ قدرت على أن تغتسل الظهر ثم تغتسل العصر ثم المغرب فهو الأصل. كذلك أيضا ورد في رواية لكن يظهر أنها تعبير من بعض الرواة اللي هو الصحيح أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. أمر استقرار شيء لا لأن السلس بؤل والبؤل ما يجب غسل. الحيض هل يجب غسل؟ البؤل هل يجب غسل؟ لا يقاس عليها بينهما فرق وتوضأ إلى كل صلاة. أمر في الاستحباب شيء الصحيح قوله واغتسلي وأمرها أن تغتسل أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه البخاري كانت تقول لك أنها تعبير من بعض الرواة فكانت تغتسل واغتسلي لكل صلاة هذه ما هي الصحيحة لكن قال بعضهم إنها ثابتة ثبتها لكثرة طرقها واغتسلي لكل صلاة واعتذر العلماء عنها بأن هذا الأمر ليس للإيجاب إنما هو للاستحباب لأنه ما أمر بذلك فاطمة بنت أبي حبيش ولا أمر بذلك أم حبيبة لما أمرها أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد تعجل هذه وتؤخر هذه. فلو كان الأمر واغتسلي لكل صلاة للوجوب لأمر به فاطمة وغيرها من المستحاضات. على كل حال يقال للمستحاضة اغتسلي لكل صلاة إن قدرتي فإذا لم تقدري فاغتسلي لصلاتين لكل صلاتين واجمعي بينهما جمعا صوريا فإذا لم تقدري وشق ذلك عليك فالوضوء لا بد منه. لا على التخيير على الترتيب ما هي كراهة ما دام يجوز لها ان تتطوع لا تغتسل كما امرت تغتسل كما امرت وتطوف. وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وان قطر على الحصير رواه البخاري صلى عمر وجرحه يتعب دما. من حدثه دائم هو من لا ينقطع مثلا بوله او جرحه، حدثه دائم فيلزمه ان يتوضا لكل صلاه. واجاز بعضهم له ان يجمع جمعا صوريا اذا شق عليه، مع ان الوضوء ليس فيه مشقه، أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يعني جمعا صوريا، لكن إطلاق الحديث وتوضأ لكل صلاة على ظاهره. فالحدث الدائم مثل قرص السيالة، القروح السيالة هي من به جرح دائما يسيل، صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يشرب دما، وصلى الصحابي الذي جرح وهو يصلي استمر في صلاته ولم يقل صاحبه حتى نزلت الدماء منه، استمر في ذلك ولم يرى أن ذلك قاطعا مبطلا لوضوءه، وذلك الحاقا له بالحدث الدائم. فمن به سلس البول لا يقدر على إيقافه، يتقاطر دائما، وكذلك من لا يقدر على إمساك الريح يستمر خروج الريح منه دائما، هذا حدثه دائم فيتوضأ لكل صلاة، وما خرج منه بعد الوضوء لم يعتبر ناقضا ولا يعتبر منجسا له إذا وقع على ثوبه، وإن كان نجسا على غيره. لذلك البول إذا وقع على ثيابه وهو في الصلاة ما يقال له اقطع صلاتك تنجس ثيابك، ولكن لو وقع على غيره لا نجسه. فقوله عليه الصلاة والسلام صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني لا يضرها ولا ينقض وضوءها، وذلك لعذرها باستمرار هذا الخارج. الألباني رمز إلى رواه البخاري بالباطل، وهو زيادة في حديث صحيح تقدم له. يقول حديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري ضعيف، وهو زيادة في حديث صحيح تقدم تخريجه رقم 110. وعلة هذه الزيادة عن عنة حبيب بن أبي ثابت فقد كان مدلسا، وقد تبعه على الحديث هشام بن عروة، ولذلك صححناه، ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا ضعفناها، فراجع التخريج هناك. وكأن المصنف رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة فعزاها للبخاري، وإنما عنده الحديث بدونها كما بينته. ثم فتنبه لكن هذا قد يكون يعني الأصل الحديث أصله صحيح، وزيادة الثقة مقبولة، لكن إذا اتضح أن هذا الثقة أنه مدلس، الأصل قبول أحاديث المدلس إلا إذا خيف تدليسه. قد يكون يعني كثيرا من المدلسين يعني أكثر أحاديثهم متصلة، تدليسهم يعتبر قليلا، لعل هذا التدليس لا يكون قادحا إرادة. ويحرم وطء المستحاضة لأنه أدم في الفرج أشبه دم الحيض. الوطء المستحاضة تختلف فيه، فقال بعضهم يحرم كما سمعنا، وقال بعضهم يكره، وقال بعضهم يباح عند الضرورة خوف الزوج العنت، وقال آخرون يباح مطلقا بلا كراهة. استدل من قال إنه يحرم بالآية، فاعتزل يقول هو أذى، وقالوا هو أذى دم الحيض ودم الاستحاضة مشتركان في كون كل منهما أذى، فما الفارق؟ كونه أذى يعني أنه قذر ونجس وكذا، وهذا وصف كونه أذى. الذين قالوا إنه مكروه قالوا ما دام أنه مشترك مع دم الحيض في كونه دما فقد حصل الفرق، فالفرق بينهما أن هذا تصلي فيه وهذا لا تصلي فيه. فإذن ما دام أنه خفف عنها في هذا فأمرت بالعبادات فإن الوطأ فيه أخف فيكون مكروها لا حرام، ينزل عن درجة الحرام إلى الكراهية. هكذا قال من قال إنه مكروه. فما الذين قالوا يباح عند خوف العنت؟ فذكروا أن الإنسان الزوج بصفته قد تزوج لإحصان هرجه، فإذا امتنع أشهرا متتابعة وقد يكون سنة أو أكثر أو أقل تضرر بذلك ولم يحصل الحكمة التي في الزواج وهي إحصان الفرج وغض البصر، فإذا يباح عند خوف العنت. هكذا ذكر بعضهم. واستدل الذين قالوا إنه يباح مطلقا لأن الأصل في الزوجة الإباحة إلا إذا وجد نص، وحيث أن هذا الدم لم تمتنع فيه من الصلاة فلا نسميه حيضا، فليس مثل دم الحيض الذي يحرم فيه العبادات ونحوها. واستدلوا أيضا بأن أم حبيبة كانت تحت طلحة وحملة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ولم ينقل أن أحدا منهم توقف عن زوجته، والأصل في الزوجة أنها تكون مستمتعا بها محل الاستمتاع. فلو كان لو كانت لم يطأها 7 سنين أم حبيبة استحيضت 7 سنين لنقل أنه توقف عن هذه المدة الطويلة. فإذن لعل الأقرب من هذه الأقوال أنه مباح عند الضرورة والحاجة، وإذا قدر على إمساك نفسه أو التوقف إلى أن يخف الدم أو يقل إذا كان هناك عادة يقل فيها فهو الأفضل. ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه أباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرع. قوله ولا كفارة يعني في وطء المستحاضة لعدم الدليل فيه، لأن الدليل الذي تقدم في المستحاضة في الحيض في وطء الماء الحائض إنما هو في الحيض، فلا يقاس عليه الاستحاضة للفارق، فإن هذا حيض وهذا استحاضة. يقول وعنه يعني وروي عن الإمام أحمد رواية أنه يباح بلا كراهية، واستدل بحديث حملة وأم حبيبة أن كونهما كانتا زوجتين لاثنين من مشهور الصحابة وقد ولدت كل منهما له أولادا، فلم ينقل أنه توقف عنها مدة استحاضتها سيما مع طولها، فدل على أنه يباح بلا كراهة. فعلى كل حال فالنفس تميل إلى أنه إذا استطاع فيصبر وإلا فلا بأس إن شاء الله، يعني الناس يختلفون، إذا بعضهم قد يستطيع أن يصبر الشهر ونحوه، وبعضهم لا يستطيع أن يصبر اليومين أو الأسبوع ونحوه، فيباح عند الحاجة. وأول وقت العصر لهذه حلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والنفاس لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. النفاس تابع للحيض، واشتقاقه من التنفس الذي هو خروج النفس، وذلك لأن المرأة بخروج المولود منها يقال لها نفسا، وبخروج الدم أيضا يسمى نفاسا، وقد ورد تسمية الحيض نفاسا. لما خاضت عائشة مرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لأنك نفستي. فأطلق عليه حيضا، أطلق على الحيض نفاسا لاستغراقهما في الخروج. النفاس في اصطلاح الفقهاء هو الدم الذي يخرج عقب الولادة. ثم معلوم أن المرأة في حالة الحمل يتوقف عنها الحيض، وينصرف الدم إلى غذاء الجنين كما هو معروف، ولكن قد لا يتحمله كله الجنين، لا يتحمل ذلك الدم غذاءً فيبقى بعضه، يبقى ذلك الدم المحتقن يحتقن في الرحم ولا يخرج. فإن ذلك الدم المجتمع في الرحم يخرج بعد الولادة ويسمى دم نفاس، ويخرج متتابعا كخروج دم الحيض. ثم اختلف في اقله، والصحيح انه لا حد لاقله، حيث كما سمعنا وجد من لم يخرج منها دم بعد الولاده، كان دمها ضعيف في حاله الصحه، وفي حالة الحيض دمها قليلا فانصرف كله غذاء لحملها ولم يبقى شيئا فاضلا، فلما ولدت لم يخرج منها دم اصلا فسميت ذات النفوس. وروي ايضا ان عائشة جاءتها او فرأت امرأة ولدت فلم تر دما أصلا، فقالت لها عائشة: أنت امرأة طهرك الله، حيث أنها لم تر دما. وذكروا حكاية فكاهية أن امرأة كانت ضعيفة العمل ضربة لامرأة أخرى كانت ذات عقل ومعرفة، فهذه السقيمة كانت حبلة، ولما ذهبت تتبول وضعت ولدها حالة جلوسها على التبول ولم تشعر أنه مولود، فرجعت إلى ضرتها فقالت لها أي عمتا هل البعر يفتح فاه؟ فقالت نعم يفتح فاه ويدعو أباه. تلك المرأة التي هي عاقلة ذهبت إلى المولود الذي ولد في ذلك المكان وأخذته وغذته ونسبته إلى نفسها، وكان زوجها غائبا ولم تعترف به للبول التي ولدته. تلك أمه لم تر دما ولم تشعر أنه ولد منها أنها ولدت. فهذا يدل على أنه قد يوجد من لا يخرج من هذا من بعد الولادة، وأن السبب هو ضعف بنيتها في حالة الصحة وقلة دمها وانصرافه كله غذاء من دمه. ومنهن من يلقى منها دما يستمر يوما او يومين او خمسه او اسبوعا او اقل او اكثر. واكثره 40 يوما. قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدعو الصلاه 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال ابو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا فيه خلاف، أكثره فيه خلاف، فعند فقهاء الفنابلة أن أكثره 40 يوما استدلالا بحديث أم سلمة هذا. وذهب آخرون كالحنفية وغيرهم إلى أن أكثره 60 يوما، وذلك لأنهم اعتمدوا على الواقع، قالوا يوجد استمرار الدم إلى هذه المدة ولا يوجد إلى أكثر من شهرين. الغالب والأكثر أنه ينقطع في 40 أو دون 40، وقد يبقى بعد 40، ولكن هو غالب أنه لا يكون دما عاديا، بل يكون صفرة أو كدرة أو صديدا أو مائيا. فلأجل هذا بناء على الغالب اعتمدوا 40، فقالوا ما رأته في 40 فتدع له الصلاة ولو صغرة أو كبرة، وما رأته بعد 40 فإنه يشكوك فيه فتتطهر وتصلي ولو مع جريانه، وذلك تنزيلا لها منزلة المستحاضة أو منزلة من انتهت مدة الحيض أو مدة النفاس في حقها ولم ينقطع. حديث أم سلمة هذا صريح، لأن النفساء يعني غالبا كانت أو كثيرا تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النفاس 40 يوما، يعني كلها مدة نفاس. من المعلوم أن النساء يتفاوتن، الواقع يشهد بتفاوتهن الكبير، فمنهن من تطهر في العشرين وفي شهر وفي نصف شهر ومنهن من تصل إلى الأربعين ولكن هذا قليل يعني ومنهن من تزيد على الأربعين وهو أقل ولكن كما عرفنا أن الزيادة مشكوك فيها فالذين اعتبروا هدم نفاس هدم نفاس يعني ما زاد على الأربعين قالوا ما دام أنه لم ينقطع انقطاعا ظاهرا جليا فإننا نعطيه الحكم نقول دم متصل لن يتخلله طهر ولا نقاء فحكم أوله كحكم آخره لا فرق بين اليوم تمام الأربعين وبين اليوم الحادي والأربعين الدم الذي في هذا هو الدم الذي في هذا فكيف نفرق بينهما وسببهما واحد وهو الولادة خرج بعد الولادة في السماء فلا وجب للتفريق وهذا في الحقيقة أنه قول وجيه أنها إذا لم يتغير دمها قبل الأربعين وبعدها أنه يحكم بأنه دم حيض دم نفاس وتدع له الصلاة فإذا تغير لأن كان صفرة أو مائيا أو نحو ذلك فإن تغيره يدل على أنه تغير حكمه فالراجح أنه ما دامت في الأربعين فإنها تترك الصلاة ولو كان مائيا أو كدرة أو صفرة وما زاد على الأربعين فإن كان دما عاديا فالراجح أنها تجلسه وإن كان متغيرا فإنها تكون كالمستحاضة ولعل هذا هو أقرب الأقوال وإن ما زاد على الأربعين إلى الستين فإنه نادر يعني نادرا أن يصل إلى الستين وهو دم لم يتغير دم حقيقي فالصحيح أنها إذا زاد وهو متغيرا فإنها لا تلتفت إلى ذلك الدم الذي هو متغير أو صفرة أو قدرة إن شاء الله ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم يعني أجمعت الأمة على أن الأربعين دم نفاس إذا رأت لها الدم واختلفوا بما زاد فأثبتت الحنفية دم نفاس ونفاه غيره يقول هنا ويثبت حكمه بما إذا وضعت ما قد تبين فيه خلق الإنسان هذه تقع كثيرا أن المرأة قد تسقط ويسقط منها حمل إلا بأن تحمل شيئا ثقيلا فيسقط ما في بطنها وإلا لا يعرف الآن بالتنظيف أنها تذهب إلى الأطباء ثم يخرجون ما في العقد في بطنها من الجنين. فنقول إذا كان ذلك الجنين الذي خرج قد تبين فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر نفاس. الدم الذي يكون بعده دم نفاس، فتترك له الصلاة ولو وصل إلى الأربعين وإن كان وصوله نادرا. فإن لم يتبين فيه خلق الإنسان بل إلا وضعت لبغة أو لحما متجمدا غير متبين فيه تواصل خلق الإنسان فلا حكم لذلك، بل تعتبره حيضا أو دم فساد. يختلف في عقد المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان، فاختار هنا أن ذلك عقده 81 يوما، يعني شهران إلا 9 أيام. واختار 13 إلى 10 أيام. واختار آخرون أنه لا يثبت إلا في 4 أشهر، وهي التي يكون فيها أو ينفخ فيها طول. ولكن وجهة من قال 13 إلى 10 أيام، الحديث المشهور عن ابن مسعود وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فابتداء المضغة في اليوم 84، الثمانون الأولى نطفة ثم علقة. المضغة هي التي يبدأ فيها التكوين، فأوله اليوم 81. لكن في 40 الثالثة أو بعد تمامها ينفخ فيها الروح فتبدأ فيها الحركة. فمن اعتبر أن 81 هو مبدأ التكوين الثالث، وهو انتقاله من كونه علقة قطعة دم إلى كونه مضغة قطعة لحما، والمضغة بلا شك أنها يبدأ بها التكوين ويبدأ بها تصوير الخلقة. فإذا وضع في تلك الحال فاعتبر له الحكم موجود. ومن قال إنه في هذه المدة لم يتم تكوينه ولا يتم إلا بعد تمام 40 الثالثة التي هي تمام 4 أشهر، يعتبر ما قبل 120 يوما يعتبره غير مخطط. لكن نشاهد أن المرأة تضع بعد 3 أشهر أو نحوها ما قد تبين فيه خلق الإنسان. يتبين خلق الإنسان ولو لم يكن إلا يعني عرضه كعرض إصبعين، يتبين فيه مثلا صورة الرأس وصورة تفاصيل القدمين أو الرجلين، وإن كانتا لن تزال مستبكتين ولذان أيضا مستبكتين ظلما لن تنفصل. على كل حال إذا تبين فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر دمها دم نفاس فتجلس مدته، أما قبل ذلك فإنها تجلس دم الحيض، تعتبره دم حيض. إذا انسقط قبل أن يتبين فيه خلق الإنسان أي قبل تمام 40 الثانية. يصلى عليه قبل التكوين؟ أو بعد ما يصلى عليه إلا بعد التكبير بعد ما خطوه يتم 14 والشق يصلى عليه وإضال والديه المراد به الشق الذي قد رفي خفيه قوة الذي قال ما رفي خفيه قوة ما فيه رفي ولا يبعث ما يبثر يا يظهر إذا كان مجرد دم أو تكوين من دون ما فضوح فيه يظهر مجرد دم إذا كان السادس يظهر من غير سبب من دون إذا كان السادس لا أو فقط يعني لا يصلى عليه غسل ويصلى عليه من هل هذا الكفار كالكفار لا نستقبهم نحن ولا نصلي عليهم ولا نصلي لا نتولى الكافر فكيف نتولى طفل الكافر هل يوجد الكافر الله خصوه يعتبر لها مثلاً أغلب الحيام كل سبعة أيام ومن من قال يعتبر لها أكثر حيام نصف شهر الصحيح أنها إذا كان الدم لم يتغير قبل السبعة وبعدها إلى الخمسة عشر فإننا نعتبره كله خيرا وما زاد على نصف الشهر فإنه استحابة ولو لم يتغير وإن تغير في الإسلام والخمسة عشر يعتبر استحابة مثلا أنه تغير في اليوم الحادي عشر ويعتبر لما بعد التغير استحابة فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لما تقدم يقولون إن المرأة قد تطهر بعد 20 يوما ثم يعود إليها الدم بعد الطهر فاللقاء الذي رأته بين الدمين يعتبر طهرا تصلي فيه وتتعبد وتصوم وذلك لأنها رأت لقاء معتبرة قد تعتقده الطهر الكامل قد تعتقده نهاية دمها مثلاً رأت الدم 20 يوما ثم رأت لقاء فانقطع عنها الدم كل يوم حكمنا بطهرها فأذلناها بأن تغتسل وتصلي وتقرأ وقلنا حكمها حكم الطاهرات عاودها بعد 10 أيام الأربعين ما زالت مضى منها 20 فيها دما وعشرة فيها نقاء العشرة الباقية عاد إليها نقول هذه من مدة الحائل النهار فتجلسها تجلس بقيتها الحاصل أنها إذا رأت دما دائما متخللا بين الحائل والنهار فإنها تصلي حتى ولو رأته متفاوتا أو في أوقات متتابعة يعني كان رأت مثلا 10 أيام دما ثم 5 طهرا ثم 5 أو 10 دما ثم 5 طهرا كلما رأت الطهر حكمنا بأنها قد طهرت لأننا لا نعلم هل يعود إليها أم لا يعود إليها فإذا عاد اعتبر له دم النهاس لأنها وإنها نهي مثال لكن يكره وطؤها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني عثمان بن أبي العاص من الصحابة رضي الله عنه وذكر أنه كانت إذا طهرت المرأة من نسائه طهرت امرأته لن يقربها، وإن هذا أن تقربه قبل أن يتم لها 40 يوما. فهذا دليل على أن 40 هي التي ينتهي بها عادة عند الصحابة مدة النفاس. فإذا رأت الطهر قبله حل لها أو أنجلناها بالعبادات، إلا أن الوضع مشكوك فيه باحتمال أن يعود، ولأجل ذلك يتنزه عن الوضع. لكن لو وقع منه الوضع قبل 40 وبعد الطهر فإنه لا إذن عليه مع الكراهة، اللي هو مكروه ولكن لا إذن فيه، لأن إذا حكمنا بطهارتها لم نؤثمه ولا نلزمه بكفارة في الوقت مع كونها طاهرة تصلي وتصوم. ولعل عثمان بن أبي العاص وغيره من الصحابة ممن توقفوا عن وضع النفساء في مدة 40، لعلهم بنوا على العادة المضطردة المتبعة أن النفاس لا ينقطع إلا في 40، وخافوا أن يرجع، فقالوا إذا رجع كنا قد وطئنا في هذه المدة التي هي نفاس فيكون فيه إثم أو شيء من الكراهة. لا تمسكنا بالحاكمين بأنه نفاس، فأما إذا انقطع بأثناء 40 وعزمناها بالصلاة فإنها لا يجوز في وقت الحيض كما تقدم. حتى ولو في قلبها لا لا لا يعني تفكر ولا لا الأثر اللي ما على كل حال ثبت عن غيره من الصحابة، ويظهر أن الفقهاء استدلوا بها من أكلها موقوفة لأنها تدل على شهرة هذا الأمر وانتشاره بين الصحابة. يعني قضاء الصلاة يعني مثلا أن حكمنا بطهارتها بعد 20 وقلنا لها لازم أن تصلي، ولكنها ما صلت 10 أيام ثم عاد إليها الدم. هذه 10 أيام هل تقضي صلاتها أم لا؟ لأن الصحيح أنها ما تقضي إذا عاد إليها الدم، أما إذا ما عاد إليها إلى النهاية فإنها تقضي، لأنها فرقت، رأت الطهر الكامل واعتبرت نفسها طاهرة وتركت الصلاة مدة 20 يوما كأنها تتحرى أن يعود إليها، فلم يعود هذه تعتبر آثمة. فمن تمام التوبة أن من تمام توبتها أن القضاء صدق ولكل حال. هل هنا مضان؟ يرى ما معنى أن جمال طهرت في وعشاء تكتش الضعيد ربهم، ولكن أكمت 40 مساعدة. يعني كل هذا القضى ما هي شك والإهم أمره إلى الله، يمكنها متأولة فكل منها لقضاء الصلاة، فإن استمر معها الطهر فإنها تقضي، وإن عاودها الدم فإنها متأولة لا تقضي لأنها متحرية لا تقضي الصلاة. أحد فقهاء الحنابلة فمن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا. وذلك لأن الدم عادة يخرج بعد الولادة، وهذا اختيار كثير من العلماء أنه يبدأ خروجه بعد اسم ولادة. فإذا ولدت توأمين فإن النفاس يبتدئ من أولهما، يعني خروج الدم. فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على 40 قاله في الكافي. وهكذا اجتهد الفقهاء رحمه الله وصوروا هذا لأنه نادر الوقوع، مستبعد جدا أن يكون مولودين في بطن واحد يكون بين ولادتهما 40 يوما. العادة أن التوأمين يولدان ويخرجانه ساعة أو في يوم أو في نصف يوم، ولكن لو قدر مع البعد أنه حصل فأن بينهما مدة يوم أو يومين أو 5 أيام أو كما قال 40 يوما، اعتبرنا الدم مبتدئا من الأول، اعتبرنا الثاني ليس له مدة نفاس فلا تترك الصلاة بعد ولادة الثاني. هذا يقول، ولعل فيه قول ثاني لعله أيضا لعله أرجح، وهو أن الانتداء يكون من الثاني، وذلك لأن بخروج الولدين ينتبع ويستمر خروج دم النفاس، بخلاف ما إذا بقي واحد منهما فإنه لا يستمر خروج من الدم، بل قد يبقى منصرفا غذائيا الفم الثاني الذي لم يخرج، فلا يكون خروجه معتادا. واذا مع ندره المساله نقول الارجح انه يبتدئ من الثاني ان شاء الله. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائط من الكفاره قياسا عليه نص عليه. تقدم الخلاف من الوطء الحائط، هل عليه كفارة دينار أو نصفه؟ إذا وطئها في الحائط فهو مخير بين دينار أو نصفه، أو إذا وطئ الحائط في أول الحائط عليه دينار وفي آخره عليه نصفه، يقولون كذلك النفاس. من وطئ النفاس فإن عليهما على الواطئ الحائط من الكفارة دينار أو نصفه، أو للتوبة. قال القول من اختاره شيخ الإسلام وغيره أنه لم يصح فيه حديث مرفوع، وإنما فيه آثار موقوفة، فلأجل ذلك اختار شيخ الإسلام أن لا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تثبت إلا بدليل شرعي بنص صريح، ولما لم يثبت مرفوعا اعتمدنا أنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولكن ذكرنا أن الفقهاء اعتمدوا على تلك الأحاديث وإن كان في أضعف، واعتمدوا على آثار عن الصحابة ثابتة عنهم، وقالوا إن تلك الآثار لا تقال بمجرد الرأي، فلا بد أن يكون لهم مستند فيها. هذا هو القول الأرجح إن شاء الله، أن الصحابة الذين أفتوا بذلك ما أفتوا إلا عن يقين وعن معرفة أو عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد اجتهدوا اجتهادهم أو لم يجتهدوا من بعدهم، يعني شخص الإنسان يرى أن فاطر الحياة توبة فقط ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. يحتاج الشاب إلى ما يعالج حدة الشهوة. إذا كان مثلا غير متزوج فيحتاج إلى ما يكسر حدة الشهوة بحقه، وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن قد لا يخفف الصوم من حدة الشهوة في بعض الناس، فلأجل ذلك قد يحتاج إلى شرب دواء لتخفيف الشهوة أو لتقليلها حتى لا يقع في الزنا أو في التطلع إلى العورات أو ما أشبه ذلك. فهذا جائز، يجوز له أن يتعاطى دواء لمنع الجماع أو لتوقيفه أو لتخفيفه أو لتخفيف حدة شهوته التي قد يتضرر بها، لأن ذلك حق له. وإذا لم يندفع فلم يندفع ذلك إلا بالوقع، فإنه قد احتمل. هل يستعمل الاستمناء الذي هو العادة السرية أم لا يجوز؟ والجمهور على أن ذلك محرم وداخل في النهي، بقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأجازه الإمام أحمد في رواية عندما يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، ولا يأمن أن يقع في فاحشة، فعند ذلك يجوز له، لأن ارتكاب بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أدنى المفسدتين أهون من ارتكاب أعلاهما. على كل حال هناك علاجات وأدوية منثورة يعني في كتب الطب القديمة تخفف من حدة الشهوة، وكما أن هناك أدوية منثورة أيضا في كتب المتقدمين تقوي الشهوة وتزيد فيها، ذكر كثيرا منها ابن القيم في زاد المعاد، وتبعه زميله ابن مفلح في الآداب الشرعية. لكن استعمالها قد لا يكون مطابقا للوصف الذي وصفه. إذا وجدت أدوية حديثة وفيها نوع من التأثير فلا بأس بها بعد أن يتحقق أنه لا ضرر فيها. وإن قطعه بالكلية صحيح أنه لا يجوز، لأجل ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في قطع الشهوة كليا. ثبت عن سعد بن أبي وقاص أن قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن أبي مرعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. فلما أنه رد عليه التبتل الذي هو انقطاع بالشهوة أو انقطاع عن الدنيا عن الشهوة، دل على أن هذا لا يجوز. يعني كل إنسان يقول سأتفرغ للعبادة أو للعلم وأنقطع عن الشهوات وأتخلى الزواج يتبعه ويتبعه ويستدعي ويستدعي، نقول هذا لم يأتي به الشرع، والتبتل ليس في هذه الشريعة الذي هو الانقطاع الكلي. والله تعالى أباح من النكاح ما أباحه لأجل مصالح عديدة، ليس هذا موضعه. شيخ الإسلام له عدة تفسير يعني مقالات ورسائل يمكن لصاحب الاختيارات أنه ترجح عنده هذا ولكن يسوء أنه يرى وكذلك تلميذه أن الأحاديث لا صحت وأنه يكتفي بأنه إنما عليه التوبة. وللأنثى شربه لحصول حيض ولقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. لهذا أيضا تحتاج إليه المرأة كثيرا ويسأل عنه النساء يعني استعمال دواء لقطع الحيض أو استعمال دواء لجلبه. أكثر ما يحتاجنا إليه هو استعمال الدواء لإيقافه. تحتاج المرأة إلى استعمال حبوب أو نحوها لتوقف أو لتأخر دم الحيض عنها، إما مثلا لأجل مواصلة الصوم والصيام مع الناس والصلاة في شهر رمضان مثلا، وإما ليتأخر عنها الدم إذا كانت تريد حجا أو عمرة حتى لا تحبس رفقتها ونحو ذلك. فيقولون يجوز، يجوز لها أن تشرب دواء مباحا متحققا أنه لا ضرر فيه، أو تستعمل دواء متحققا أنه لا ضرر فيه وإنما نفعه أنه يوقف أو يؤخر هذا الدم مدة تحتاج إليها. فإذا فعلت ذلك فالأصل الإباحة ويجزئها صومها. لو كانت مثلا عادتها تأتيها في دائما في اليوم الحج الحادي عشر ثم إنها استعملت دواء حبوب مثلا من اليوم الحادي عشر إلى اليوم السابع عشر هي أيام الحيض واستعملتها أيضا في بقية الشهر، فهذه الأيام التي هي من الحادي عشر إلى السابع عشر التي هي أيام عادتها صامتها وصلت فيها وقرأت فاعتبرت نفسها طاهرة وأن ترى أثر مدة، نقول قيامها مجزئ ولا يقال إنها صامت أياما متحققا أنها أيام الحيض، نقول صامتها وليس هناك ما يسمى حيض فيجزئها صومها، كما أنه يجزئها طوافها وإحرامها. ومثلا أنها أحرمت واستعملت الدواء الحبوب ونحوها في أيام يعتاد أنه يأتيها فيها الحيض، ثم طالت طواف الحيض في تلك الأيام فاعتبرنا طوافها مجزئا حيث أنها طافت وليس للدم معها أثر وليس بها شيء مما يسمى حيض. فالحاصل أن استعمال الدواء لقطع الحيض أو إيقافه مدة أو استعماله لاجتلابه الأصل فيه الجواز إذا لم يكن فيه ضرر، أما إذا خوف من ضرره فلا، لأن هناك بعض النساء قد يكون في دمهن قوة فإذا توقف فقد يضرها. لا شك أنه إذا انصرف مثلا إلى العروق